بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا اللقاء وأن يجعله من العلم النافع الذي ننتفع به في الدنيا والآخرة. من أعظم ثمرات العلم العمل والدعوة، ومن تعلم علما فإنه يعمل به ويدعو إليه ويعلمه للناس. ولذلك كان العلم بالمكان الأرفع في الشريعة المباركة، كما قال ربنا جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن موضوع ماذا؟ إيش موضوع الأسبوع الماضي؟ الربا. قلنا إن المعتاد أن الفقهاء يبوبون فيقولون باب إيش؟ الربا والصرف، وأن المؤلف رحمه الله أي اختصر فلم يذكر عامة أحكام الصرف. ما تعريف الربا في اللغة؟ الزيادة. وما تعريف الربا في الاصطلاح الشرعي؟ حي الله على حمين، كيف الحال؟ ما شاء الله، حاضرين اليوم، جميل، حياكم الله. ها، من يعرف لنا الربا؟ زيادة وتخفيف في مبالغة الأموال. أحسنت، بارك الله فيك. نقول الزيادة أو التأخير في مبادلة أموال مخصوصة. طيب، الأموال المخصوصة هذه كم هي؟ سبعة. تحب الإيثار؟ فأوتروا يا أهل القرآن، ها، نقص واحد، ستة. هذه الأصول، الأصول ستة. أجمع حديث فيها حديث من؟ حديث عبادة بن الصامت الذي رواه مسلم في الصحيح. ويقاس عليها ما هو مثلها، فيقاس على الذهب والفضة. شو يقاس على الذهب والفضة؟ الأوراق النقدية. ومثلها الآن العملات الرقمية إذا راجت وصارت ثمنا للأشياء يتبادل بها الناس السلع، فصارت قيمة لهذه السلع، فيصير حكمها أيضا حكم الذهب والفضة، لأن الغرض النقد والثمنية. ويقاس على الأصناف الأربعة: البر والشعير والتمر والملح. شو قاس عليها؟ الأرز. وإذا قلت الرز فهو صحيح، قد ذكر في صاحب القاموس أظن تسع لغات، لكن أشهرها الأرز. فذكرنا أن الربا نوعان أو ثلاثة أو أربعة، أو أنه في الجملة نوعان وكل نوع ينقسم إلى أقسام، وهذا أدق وأحسن. فما هما النوعان الأساسيان للربا، وأين يذكر كل منهما في أي باب؟ شيخ عبد الله، ربا الفضل وربا النسيئة. قبل ذلك، قبل ربا الفضل والنسيئة، التقسيم الأكبر تفضل عبد الله. أحسنت. الأول ربا البيوع، والثاني ربا الديون. طيب، ما أقسام ربا البيوع؟ أولا، وين يذكر ربا البيوع وين يذكر ربا الديون؟ في أي الأبواب؟ الباب اللي معنا، باب الربا والصرف، أي النوعين يذكرون فيه؟ ربا البيوع. طيب، أين يذكر ربا الديون؟ في القرض، في القرض. ويذكر في السلم أحكام الدين، أحكام الدين، مش ربا الديون. دائما الفقهاء يذكرون في آخر السلم أحكام الدين للمناسبة، لأن السلم نوع من أنواع الديون. طيب، ما أقسام ربا البيوع الآن يا شيخ عبد الله؟ ما أقسام ربا البيوع؟ نوعان، الفضل والنسيئة. هل في أحد من العلماء زاد عليها شيء؟ وما هو ولماذا؟ ها، الشافعية زادوا ربا إيش؟ ربا اليد. إيش يقصدون بربا اليد؟ ولماذا أفردوه؟ لابد من المراجعة، لو 5 دقائق تراجعون. يفترض طبعا تعلقون، طالب يعلق، علق. أنا قلت في المحاضرة الأسبوع الماضي أو اللي قبله، أكتب ثم أكتب ثم أكتب. كان عندنا محاضرة، يمكن بعضكم حضرها، في يعني ما يتعلق بطلب العلم، كتابة ضرورة. يعني الآن بعض الأقسام هذه إحنا يا الله لقيناها بالكتب، ولو من السهولة أنك تلقاها بهالتفصيل هذا إلا في البحوث والكتب اللي أكثركم أصلا هي عنده. يعني يمكن أكثركم إلى الآن ما بنى مكتبة واسعة، يمكن ما عنده من كتب الفقه إلا حاشة الروض المربع. وهذه التقسيمات ما هي في الروض المربع، إنما تذكر في البحوث، رسائل الدكتوراه والماجستير، وهي كثيرة جدا في الربا، جدا، يمكن أكثر من 200-300 كتاب، يمكن أكثركم ما يقتل منها ولا واحد، بعضها مجلد وبعضها مجلدين. ومن أفضل حقيقة ما كتب، اكتبوا، يلا اكتبوا، اكتب ثم اكتب ثم اكتب، اكتبوا واقتنوا. من أفضل ما كتب في الربا كتاب للشيخ، كتاب أحكام الربا للشيخ عمر المترك، الدكتور عمر المترك رحمه الله، حققه العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في مجلد، وهو أصله رسالة علمية. هذا كتاب متوسط، وإلا في كتب أكبر منه وأوسع، اللي في مجلدين واللي في أكثر من هذا. وأنا ذكرت لكم الأسبوع الماضي كتاب لدكتور مصري وأثنيت عليه، ما هو هذا الكتاب ومن مؤلفه؟ موسوعة الاقتصاد الإسلامي، أحسنت، للدكتور علي السالوس. هذا من أحسن ما كتبه المعاصرون في هذا الباب، من أحسن وأيسر وأسهل، وأكثره تقعيدا وبعدا عن التساهل الموجود في بعض المعاصرين والترخصات العجيبة عند بعض المعاصرين. طيب، ما أقسام ربا الديون؟ ربا الديون ذكرنا له كم قسم؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ الديون ها؟ ولا كتبتم شيء. طيب دوروا في الأوراق اللي عندكم وما في غش وما في مشكلة، حتى ما في شيء مكتوب نوعان. الأول كيف إيش؟ ماشي يلا شوي مكركب على بعض لكن ماشي. والثاني أي جيد، هذا أحسن الشيء اللي قبله. النوع الأول الذي يقع في المعاوضات، وهو بيع سلعة بأجل، فإذا حل الأجل قال إما أن تقضي وإما أن تربي، وهذا من ربا الجاهلية، هذا حرام بالإجماع، فيزيد له في الأجل ويزيد له في الدين. والنوع الثاني الزيادة المشروطة في القرض، هذا يقع في القروض، فيقول أقرضني 100 قال ب120 أو ب130 إلى سنة أو إلى 6 أشهر، فيكون مشروطا في العقد. طيب ما نطيل كثيرا، لكن ضروري أن تراجعوا مسائل أبواب الربا بالذات، لأنه يصدق علينا في هذا الزمان الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان من لم يأكل الربا إيش؟ أصابه من غباره. الحين كلنا مغبرين بالربا، الغبار حاصل للجميع، مغبرين ومدخنينها الحين مليانين، عسانا بس ننفض عمارنا، الغبار مالينا الحين، مالي العالم كله، يعني عامة اقتصاد العالم قائم الآن على الربا، اقتصاد العالم كله قائم على الربا، وعامة بنوك العالم كلها ربوية، كلها عامتها، ما في إلا 1-2-3 يقال إن بنك مثلا غير ربوي، وحتى البنوك اللي يسمونها غير ربوية تقع. ورحم الله شيخنا العلامة الاقتصادي الكبير الدكتور حمد الجنيدل، كنا نقرأ عليه، كان مما قاله لنا رحمه الله إن أحد الباحثين كتب بحثا عن بنك إسلامي معروف مشهور جدا، طبعا لن أسميه لكم ولن أسميه حتى ما يعني، قال يقول الشيخ كذا إيش ربيده، قال يعني كتب عليه ملحوظات، ملحوظات حول 50 ملحوظة، 50 بس يقول الشيخ، يعني من المشاكل، وهذا بنك إسلامي مشهور جدا، يقول عليه حول 50 ملحوظة يقول الشيخ، اللهم اغفر له. فلما أراد أن يطبع هذا الطالب بحثه يعني اتصلوا على صاحب أو أصحاب البنك، قالوا إيش رأيك نطبعه ولا ما نطبعه، قال لا تطبعونه، فلم يطبع الكتاب إلى اليوم، ممنوع من الطباعة. يعني هذا بحث علمي ما ينبغي أن يمنع من الطباعة، لا بد أن نصحح أوضاعنا خاصة فيما يتعلق بالحلال والحرام. رحم الله شيخنا الشيخ حمد الجنيد الاقتصادي الكبير المشهور رحمه الله. طيب معنا اليوم باب بيع الأصول والثمار، نبدأ على بركة الله. نعم الله عليه. قال باب بيع الأصول والثمار. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا، فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز، فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. طيب، بواب الأصول والثمار كذا عندكم؟ ها؟ طيب، المؤلف يقول رحمنا الله وإياه: باب بيع الأصول والثمار. ها هنا أمران: الأصول والثمار. هذا الباب عادة يتكلم فيه الفقهاء عن بيع الأصول وبيع الثمار والزروع، ويلحقون بها بيع العبد من حيث ماله، هل هو للبائع أو للمشتري. ما معنى بيع الأصول وما معنى بيع الثمار؟ الأصول جمع أصل، وهو كل شيء ينبني عليه غيره، أو كل شيء له فروع تتفرع عنه. والمقصود هنا صور كثيرة، منها بيع الأراضي، ومنها بيع المنازل أو الدور أو المساكن أو البيوت، ومنها بيع الأشجار، ومنها بيع البساتين، ويدخل في هذا في زماننا بيع السيارات بأنواعها، وبيع الدراجات بأنواعها، وكل شيء فيه فروع وتفصيلات. فيدخل فيه أيضا بيع الدكاكين، وبيع المحلات التجارية، وبيع الفنادق، وبيع الشركات، وما لا يحصى كثرة. يتكلمون في هذا الباب عما إذا باع شخص أصلا من هذه الأصول، فما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل في البيع عند إطلاق البيع. أما عند اشتراط أحد المتبايعين فبحسب الشرط، بحسب الشرط. نضرب لكم أمثلة. المؤلف ما فصل في هذا في بيع الأصول كثيرا، لكن نضرب أمثلة من الواقع. من باع بيتا، شخص باع بيت فلة، ما الذي يدخل في بيع الفلة وما الذي لا يدخل في بيع الفلة أو العمارة؟ عندنا الحاكم الأساسي في هذا هو العرف. وإيش هو العرف؟ وفي الجملة كل شيء ثابت في هذه الدار ومثبت فيها فهو داخل إيش؟ في البيع. وكل ما ليس بمثبت فيها فليس بداخل في البيع. وهذا أيضا يحتاج إلى أن يحكمه العرف، ومعنى الثبوت أن يكون ثابتا في أصل البيت. نضرب أمثلة الآن جاك واحد شرى منك بيتك هذا فلتك دورين قال أبشتريها منك مليونين. طبعا وانت ساكن الآن في البيت ما بعد طلعت، في غرف نوم، في مكيفات، في مراوح، في فرشات، في كنب، في أبواب، في نوافذ، فيها أشياء كثيرة جدا، في لوحات، في ثريات، في أنوار، في لمبات بأنواعها، في ثلاجات. فما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل في البيع؟ جاء هو شاف كل شيء موجود، مكيفات كبار، ثلاجات. بعض الناس يجي يقول لك والله أنا شريت البيت بكل ما فيه، هل هذا الكلام صحيح؟ جواب لا. يقول اشتريت البيت، ما اشتريت ما في البيت، لكن لك ما هو ثابت في أصل البيت. نجي ما هو الشيء الثابت في أصل البيت؟ نقول مثلا النوافذ، هذه تدخل ولا ما تدخل البيت؟ ها؟ يعني لو جاء راعي البيت وقام قال والله النوافذ هذه غالية راح أفككها وأحطها في بيتي الجديد، يصلح أن يفككها النوافذ؟ طبعا هي تنفك كلها ببراغي ولا بحدايد ولا ممكن يكسرها ويكسرها يعني اللي هي مثبت تنفيذ الجدار، لكن هي ليست جدران وليست صبة، هي شيء مركب تركيب. لكن الواقع واللي يحكمه العرف أنها تابعة للبيت لأنها صارت أصل من البيت. طيب نجي للمراوح، تدخل ولا ما تدخل؟ مثبتة ولا مين مثبتة؟ مثبتة. نجي للمكيفات، تدخل ولا ما تدخل؟ إن كان هذا التكييف مركزي داخل في أصول البيت هذا يدخل، إن كان التكييف ما هو مركزي أما جداري أو تكييف إسبلت فالأصل عدم دخوله، لأن اعتاد الناس على أن هذا يشال، خاصة الجداري اللي شباك يسمون الشباك، هذا ليس مثبت في الأصل، ولذلك الناس معروف عندهم يقال لك مفروشة يعني فيها مكيفات، مين مفروشة ما فيها مكيفات. طيب نجي للكنبات والفرشات الأرضية، تدخل ولا ما تدخل؟ ما تدخل. وعلى هذا يعني قس على هذا التفصيل، فهذا مهم جدا، هذا يذكره الفقهاء على عرفهم القديم، لكن الآن الذي يريد أن يؤلف في الفقه الحديث ينبغي له أن يذكر الأشياء التي ذكرناها الآن. أوضح شيء طبعا عندنا المنازل والسيارات. نجي للسيارات، أنا اشتريت منك سيارتك، هذه سيارة مستعملة اشتريتها ب70,000 جمس ولا منها الصغار ولا الكبار أي ما كان، قبل ما أسلمك إياها قمت أخذ شاحني، شاحن يعني في شاحن، شاحن الجوال حقي، قال لا يا حبيبي خله الشاحن، خلاص أنا شريت السيارة بما فيها، إيش رأيكم؟ الشاحن تبع السيارة ولا ما له علاقة بالسيارة؟ قد يكون شاحن غالي، يمكن في ناس ما شاء الله يحبون السنع وشاري مثلا 300 ولا 400 ولا أقل ولا أكثر، قد يكون في شواحن ما شاء الله، في شواحن بهالقد يا أبو حميد؟ فيه؟ المهم يعني فيه زين، عندك مدخنة، في ناس يحبون مثلا كل يوم يدخن سيارته، موجودة المدخنة في السيارة أثناء البيع، قمت أنت تشيلها تنقلها سيارتك الجديدة أو سيارة أخوك اللي بتروح فيها، قال يا حبيبي خلها، مش خلي هذا تبيعي دي ما له علاقة، قال لا أنا شريت السيارة ما فيها، مش رأيكم المدخنة تدخل في البيع ولا ما تدخل؟ ما تدخل في البيع. طيب قمت أنت من الحرصة وفتحت شنطة السيارة وفكيت الاستبنة وشلتها، يصلح ولا ما يصلح؟ ها الاستبنة اللي هي ما لها اسم عربي ايش نسميها احنا، كفر احتياطي، ها داخل في البيع ولا ما يدخل؟ يدخل في البيع لان من اصول السياره. طيب جيت اخذت العفريته الرافعه حقت البنشر، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح الا اذا كانت عفريته ما لها علاقه بالسياره، انت شاريها عفريته خاصه لك ليست عفريت السياره. طيب نجي مثلا أنت جالس اشتراك سيارة ب400، في اشتراك ب60، وفي اشتراك ب40، وفي اشتراك فخم وأسلاك قوية يقوم التريلة، شاريه أنت ب500 ريال، أو مصنعه أنت تصنيع خاص وحاطه في الشنطة. هذه حصلت معي لما بعت واحدة من سياراتي، أنا كان عندي فيها اشتراك شاريه بحوالي 300 ريال، غالي جدا، مو من الاشتراكات الرخيصة هذه. فشلته وعي عليه المشتري، قلت يا أخوي هذا حقي ما له علاقة بالسيارة. قال لا، أنا شريت السيارة بما فيها. يعني حاصل أقولك هذا وقع معي أنا، سيارة الكابس الصفراء إذا تذكرها أبو حميد، قديمة طبعا. أنا احتسابا تركته له لأن ما بي مشاكل، ولأنه يمون علي ويبدو من الميانة يعني، قال خل، وخليت له كل شيء في السيارة. المقصود في أشياء أساسية في السيارة وتابعة لها، فهذه تدخل في البيع. وهذا كما قلت يحكمه العرف، ويحكمه أيضا الصناعة في أشياء جاية مع المصنع، هذه تابعة للسيارة. وفي أشياء لا، أنت اللي وضعتها فهذه لا تتبع السيارة، لكن في قد يكون أنت شيء وضعته وثبتته في السيارة، لحمته وكذا، مثل واحد مثلا وضع ثلاجة في السيارة ولحمها وزبطها، هذه ما يشيلها لأنها ثبتها في السيارة، إلا أن يشترط يقول ترى هذه داخلة في البيع، هذه بشيلها، هذه حقتي، هذه بركبها في السيارة. لوحات السيارة ايش رأيكم فيها؟ داخلة في البيع. ولذلك أنا أعرف بعض الفضلاء يشترط لوحة السيارة ما هي داخلة في البيع، يشترط. عندي أحد طلاب الفضلاء ينقل لوحته من سيارة لسيارة، وكل من باعه قال اللوحة تراها مشروطة، دبر عمرك جيب لك لوحة، أما لوحتي ذي أنا أنقلها من سيارة لسيارة. قلت له ليش؟ قال معجبني اسمها عسل، وأنا عسل يقول أنا عسل وهي عسل، يقول أنقلها معي، أنقلها معي من سيارة إلى سيارة. طبعا الأصل أنها داخلة، لكن إذا اشترط فله ذلك، له ذلك. وعلى هذا قس، وعلى هذا قس، واضح الآن؟ طيب الدباب نفس الكلام، واحد باع دراجة نارية أو سيكل، دراجة مهب نارية، دراجة عادية يعني، كذلك إذا كانت أصولها معها معها، لكن إذا هو مضيف لها إضافات، افرض حاط سماعات، إذا ركب يحطها في إذنه مثلا، بعض الدراجات الجيدة يركبون فيها أشياء، أو الرياضية يركبون فيها أشياء. فالشيء الخارج اللي هو مركبة له أن يأخذه، وأما الشيء الأساسي اللي في الدراجة أو في السيارة أو في غير ذلك فهو مبقى مع الأصل. إذن عرفنا ما معنى إيش بيع الأصول الآن. أحد لم يفهم معنى بيع الأصول؟ شوفوا يا جماعة شريعتنا الإسلامية كيف وضحت، ترى هذا فيها أحاديث زين، وفيها نصوص، وفيها قياسات عند العلماء، وتفصيلات في الكتب المطولة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما سيأتينا في الحديث الذي ذكره المؤلف، أو الحديث أول اللي ما ذكره المؤلف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا، من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. إيش معنى هذا الكلام؟ هذا أصل في هذا الباب، هذا أصل في باب الأصول وما تفرع عنها. يعني الأصل هنا العبد، والفرع عن العبد ما هو؟ ماله مع خاتم ذهب مثلا، هذا مال ولا مهم مال؟ معه مثلا عفوا خاتم فضة، الحر الجارية مثلا لها خاتم ذهب، لكن أو معه مثلا دباب، أو معه سيارة يروح فيها ويجي، أو معه ملابس فاخرة زين. فلمن هذه الأغراض التي لهذا العبد أو لهذه الجارية؟ قال حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فماله للبائع، يعني لسيده. لماذا؟ لأن العبد لا يملك شيء، هو سلعة، قال إلا أن يشترطه إيش؟ المبتاع. لو قال شف ترى الأشياء اللي عليه هذه الفاخرة تراها لي، وأغراض اللي في الغرفة تراها تابعة، إذا وافد فالمسلمون على شروطهم. لكن ثيابه التي عليه ثياب البذلة وثياب العادية هذه يروح فيها طبعا لأنها من لازمه. والله على كل حال هذا مفصل في الكتب المطولة، لكن نحن بس نقول ونبين كيف إن هذه الشريعة العظيمة بينت كل شيء ووضحت كل شيء حتى لا يكون في خلاف بين المسلمين في العقود والمبايعات. انتهينا الآن من بيع الأصول وعرفنا معناه في الجملة. طيب قبل أن ندخل في بيع الثمار والزروع، أحد عند السؤال يشكل عليه؟ حي الله الشيخ عادل، يا مرحبا نورت، سمي حبيبي. كل ايش؟ ليس بالضرورة، لكن نقول كل ما هو مملوك وله فروع، لأنه قد يكون نفسه فرع فلا يكون أصلا. دائما عندنا فرع عندنا أصل، وذلك يقول لك يأتينا في بيع الثمار والزروع أنها كلها فروع وهي مملوكة، فلا يقال كل مملوك، لا، نقول كل مملوك هو أصل يتبعه غيره من الفروع فهو أصل وغيره فرع. واضح؟ وذكرنا أمثلة، يعني الآن قلنا البيت أصل زين يتبعه فروع مثل المروحة، المروحة ليست من ذات البيت لكنها ركبت في البيت، ومثل المكيف هو في البيت لكنه ليس تابعا للبيت على الحقيقة. ففيه أمور يعني تقرب وتبعد من الاتصال بالبيت أو الانفصال عنه، فبحسب اتصالها وانفصالها تكون داخلة في البيع أو غير داخلة. وكما قلت قبل إن غالب هذه الأمور يحكمها العرف، يحكمها العرف العرف طبعا العرف المعتبر وهو العرف الموافق للشريعة والعرف العام. نعم. أصول إيش؟ نعم نعم، يعني لو كان إنسان عنده موقع إلكتروني، موقع إلكتروني، فننظر ما هي أصوله وما هي فروعه. أراد أن يبيع هذا الموقع الإلكتروني فله أن يبيعه، والأصول مبقات والفروع له أن يأخذها. فمثلا الفروع اللي في الموقع المقالات الخاصة به، في مقالات تخص الإنسان مثلا أو في كتب تخصه، هذه لا تدخل في البيع، لا تدخل في، لأن ليست من ذات الموقع إلا إذا اشترطها المشتري. قال والله أنا أصلا شاري الموقع عشان كتبك مثلا أو عشان مقالاتك الجميلة مثلا أبغاها أنا، هذا باب ثاني. لكن يدخل فيه تقنيات هذا الموقع، يدخل فيه تفاصيل هذا الموقع ونوافذ هذا الموقع وكل ما يعرفه أهل الخبرة. طبعا هذا المرجع فيه لأهل الخبرة في هذا الباب، يعني كل أصحاب فن لهم خبرة في هذا الفن، يقولون كالله هذه أصول وهذه إيش وهذه فروع، هذه ليست من عمل الفقيه. ولذلك يعني الفقهاء أحيانا يتعرضون لأشياء بحسب أعراف معينة، لكن في أعراف في بلدان أخرى أو في أزمان أخرى ليست صحيحة هذه الأعراف، تكون اختلفت، أو أن الفقهاء أنفسهم أخطأوا حتى في أعرافهم القديمة، يمكن أن أهل الخبرة في زمانهم يخالفونهم، لكن لأن زمان الأولين في الجملة كله يعني مثل ما نقول ما في تعقيد، فلذلك الناس في الجملة يكاد يعرفون هذه الأمور في العموم، يعني لكن يبقى في جزئيات. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، ابن القيم، الشاطبي، جماعة من محققي العلماء ينتقدون الفقهاء على تدخلهم في أشياء ليست من صنعة الفقيه، ويقولون هذا مرجعه لأهل الخبرة، إيش علاقتكم يا الفقهاء؟ أنتوا أعطونا القاعدة، وأما حقيقة الأمر فنسأل عنها أهل الخبرة، أهل الصنعة. مثل العلم بالمبيع، العلم إيش؟ بالمبيع. الفقهاء يقول هذا المبيع لا يعلم، مجهول. الشيخ الإسلام يقول تعال، مش دخلكم أنتم يا الفقهاء، تعال نسأل الخبرة، هل تعرفونه؟ قالوا نعم، هذا معروف، مجرد أن نرى ظاهر الشيء نعرف باطنه، مثل ما يسمى بيع المغيبات مثلا. فالمرجع في هذا لأهل الفن وأهل الخبرة في كل فن أو في كل أمر، والله أعلم. طيب نمشي سم. إذا جيش تأجير الأصول، نعم هذا هو في الجملة، في الجملة، في الجملة. فلو أنا أجرتك شقة ولي فيها أثاث، فالأثاث لي ما هو لك، ولا يلزم أن أبقيه للمستأجر. ولذلك تختلف الشقة المؤجرة وهي مؤثثة عنها عن غير المؤثثة. لكن لو أجرتك شيء وشلت الدرايش وشلت المراوح ما يجوز هذا، لكن شلت مكيفاتي، طبيعي أنك شلت مكيفاتي، لأن يعني أنا ما أجرتك هذه الشقة مؤثثة، فهو يدخل فيه في الجملة. والإجارة كما يقول شيوخنا يسمونها البيع الأصغر، لأنها بيع المنافع، بيع إيش؟ المنافع، فهي بيع، فهي بيع. طيب نكمل كلام المؤلف. تكلم يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا صيغة التمريض يتعقبه عليها أهل الحديث، فالحديث صحيح متفق على صحته، فلا يقال فيه روي، يقال ثبت أو روى فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك، بصيغة الجزم. طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا اشترى المبتاع. هنا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل، النخل أصل، وعن بيع الثمرة هل تتبع البيع أو لا تتبع البيع، والثمرة أصل ولا فرع؟ فرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أصل أيضا في باب الأصول والثمار. حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكما وجعل له ضابطا وحدا، فمن باع أصلا من الشجر كالنخل أو أي نوع من أنواع الأشجار التي لها ثمار، إذا باعها وعليها ثمر فلمن يكون الثمر؟ هل يدخل في البيع أو لا يدخل؟ حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل. فإن كان هذا النخل قد أبر، ومعنى التأبير التلقيح، فمعنى الحديث من باغ نخلا قد لقح، لأنها إذا أبر أو لقح خلاص الثمرة ما عاد بقى لها شيء إلا توكل، تأخذ وقت يسير يعني ثم توكل، فيكون قد اجتهد فيها صاحبها فهي ملك له، فهي مستثنات من البيع بنص الشارع. فإن لم تكن قد أبرت يعني لم تلقح فهي للمشتري وليست للبائع. لكن أكثر الفقهاء يقولون ليست العبرة حقيقة بالتلقيح، إنما العبرة بتشقق الطلع، بتشقق إيش؟ الطلع. لماذا؟ قالوا لأن التلقيح شيء قد يكون خفيا، وأما تشقق الطلع فهو إيش؟ ظاهر وواضح. قالوا فالشارع عبر بالتأبير للتلقيح وأراد تشقق الطلع، لأن هذا من لازم هذا، لأنه أول ما يتشقق الطلع يلقح الناس إيش؟ النخل. فلتلازمهما عبر الشارع. ولهذا لو أن شخصا أخر اللقاح، أخر ما لقح اليوم ولا بكرة، بعد أسبوع ولا شهر، قالوا فالعبرة إيش؟ بالتشقق، تشقق الطلع. طبعا المقصود الطلع هنا طلع النخل، وهو الذي يكون فيه البسر أو البسر، فهذا إذا تفتح يلقحونه. وفيه أيضا وجه آخر لاعتبار التشقق، وذلك أن التلقيح يكون بفعل الإنسان ويكون أيضا بغير فعل إيش؟ الإنسان. فإن الريح لواقح كما قال الله عز وجل وأرسلنا الرياح إيش؟ لواقح. وإن الطيور أيضا إيش؟ لواقح. فبالتالي أول ما يتشقق الطلع وتنفتح أكمام الثمار الأخرى فهي تتلقح بفعل الطبيعة التي خلقها الله عز وجل عن طريق الريح أو عن طريق الطيور. فلذلك وهذا أيضا شيء خفي، فأقيمت المظنة مقام المئنة، يعني مقام الحقيقة. وهذا وجه حسن. وعلى كل حال هذا مذهب الجمهور، وبعض العلماء يقول ليس فيه خلاف. طيب، إذن العبرة بالتشقق الطلع وما أشبه ذلك في الثمار الأخرى. إذن إذا تشقق طلع النخلة أو ظهرت ثمار بقية الأشجار فهي للبائع مبقاة على الأصل، إلا أن يشترطها المشتري، فيقول والله شوف هي قد تشققت لكن أنا أشترط في المشتري أنها لي وليست لك. فإذا اشترطها فقد قال لا يشترطها المبتاع، وهذا واضح. طيب، ثم تكلم عن بيع الأراضي التي فيها زرع. قال إذا باع أرضا وفيها زرع، فيها بر، فيها شعير، فيها ذرة، فيها جزر، فيها كراث، فيها كذا، الأشياء المزروعات الصغيرة هذه، فيها برسيم، فيها كوسة، طماط، بطاطس، قال إذا كان لا يحصد إلا مرة واحدة مثل البر والشعير، قال فهذا أيضا للبائع، فهذا إيش؟ للبائع. قال إلا أن يشترطه المبتاع. وإن كان يجز أو يلقط أكثر من مرة فالجزة الظاهرة الموجودة الآن، يعني مثل البرسيم الآن، برسيم يحصد عقب أسبوعين طلع. قال الجزة الموجودة الآن للبائع لأنها على ملكه الأصلي فهي له. وما بعدها من جزات فهي للمشتري. هذا ما يتعلق ببيع الثمار. ثم تكلم إذا كانت تابعة للأصول، إذا كانت تابعة للأصول. ثم بدأ يتكلم عن بيع الثمار مستقلة، كلام الأول عن بيع الثمار إيش؟ تابعة للأصول. الآن يتكلم عن بيع الثمار مستقلة، هل يجوز بيع الثمرة مستقلة؟ يعني الآن هل يجوز أنت تشتري فقط التمر، النخلة ما تبيعها، تقول أبيعك التمر بس، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال العلماء رحمنا الله وإياهم فيه تفصيل: لا يجوز بيع الثمر مستقلا حتى يبدو صلاحه ويظهر صلاحه. إذن عندنا له حالان: أثمرت النخلة لكن لا يزال بسرا أخضر ما يوكل، ما حكم بيعه؟ لا يجوز. عندنا العنب لا يزال حصرما حامض شديد ما بعد، فمثل هذا أيضا لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وفي الرواية الأخرى ما يبين العلة الشرعية والحكمة في هذا، قال: حتى يأمن العاهة، لأن الأشجار يصير لها عاهات، يجيها عاهات أما من الغبار أما من الرياح أما من الأمطار أما بسبب صواعق تحترق أما لأي سبب. فلذلك لأنه في هذه الحالة لو بيعت سيكون فيه غرر، فلذلك نهى عنه الشارع حتى لا يكون هناك خلاف بين المسلمين، لأن الغرر يأتي بالخلاف، ولأنه لا يدرى كيف يكون، قد يجي العنب جيد وقد يكون غير جيد، وقد يجي التمر جيد وقد ما يجي إيش جيد، يمكن يطلع ما هو جيد. فلذلك أيضا في نوع من الجهالة، ما يدرى ماذا يصير إليه في المستقبل بعد شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر. فنهى عنه الشارع لهذين الأمرين: للجهالة بما يؤول إليه، ولأنه لا يؤمن عليه العاهة، خاصة أيام زمان. الآن يعني بحمد الله، مع أنه لا يزال يوجد إلى اليوم عاهات في التمر وغيره، بس الآن الناس والمعاصرون اخترعوا طرق وأسباب لحماية الشجر وحماية النخل بطرق مختلفة، وعلاجات وأدوية وأشياء يعني تخفف من هذه العاهات غالبا، لكنه قد يقع هذا، قد يقع هذا، قد يكون التلقيح سيء فيطلع التمر شيص ما يناسب للأكل، فيكون فيه غرر شديد على المشتري. فلذلك وجهالة أيضا شديدة حين الشراء، ولذلك نهى الشارع عن هذا. طيب، متى إذن يجوز البيع؟ إذا بدأ ظهور الصلاح، يعني بدأ يظهر فيه الصلاح، وإن لم يصلح كله لكن بدأ التمر فيه صلاح، بمعنى يمكن أن تأكله. تعرفون التمر ما ينضج كله مرة واحدة، ولذلك الناس تلقط منه كل يوم شوي كل يوم شوي، ويبقون لهم طرق في هذا. فإذا بدأ ظهور الصلاح وهو في جميع الأشجار والثمار، هو أن يكون صالحا للأكل، أن يكون صالحا للأكل، وهذا يعرفه الناس. لكن العلماء والأدلة ذكرت صور، ذكرت صور، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في التمر قال: حتى يحمر أو يصفر، يعني النوع الأحمر يصير أحمر والنوع الأصفر يصير إيش؟ أصفر، يعني ما يكون أخضر، لأن الأخضر البسر هذا ما بدأ صلاحه ولا يؤكل، ولو جذه الإنسان جذه هذا نفيع للحيوانات ما يؤكل، ما يأكل بنو آدم، يعني يعطونها البقر ولا يعطونها البهائم، أما الآدمي لا يأكلون هذا عادة. طيب، إذن نقول للثمر حالان، إما أن يبدو صلاحه أو لا يبدو، فإن بدأ صلاحه جاز بيعه، وإن لم يبدو صلاحه لم يجز بيعه. فإذا اشتراه فهو مبقى إلى الجذات، لأنه ما ينضج كله مرته واحدة، ما ينضج، فيبقيه إلى عقب أسبوع أسبوعين ثلاثة يجذه. طيب بقي عندنا ما الحال التي يجوز فيها شراء الثمر قبل بدو الصلاح؟ ذكروا حالات، ذكر، لكن أشهرها قالوا أن يبيعه بشرط القطع في الحال. إيش معنى أن يبيعه بشرط القطع في الحال؟ خلاص إنه يقطفها الآن، يقطفها الآن. طيب ما بدأ صلاحه؟ كيفه؟ يمكن يبغاه علف للبهائم، فيجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يمكن عنده نوع معين بعصره ولا ما ندري، يمكن له غرض خاص فيه، كيف؟ لماذا يجوز في هذه الحالة؟ لأنه أمن العلتين، الجهالة، ما في جهالة، لأنه الآن إيش؟ يراه ويعرف وضعه الحالي، وحتى سعره لن يكون إيش كثيرا، سيبيع بوضعه الحالي الآن. وكذلك العلة الثانية وهي أمن إيش؟ العاهة، يأمن من العاهة لأنه سيقطع الآن وانتهينا. طيب إذن هذه الحالة الأساسية التي يجوز فيها بيع الثمر قبل بدو الصلاح. وإذا اشتراه بعد بدو الصلاح فجمهور العلماء يجيزون له أن يبقى إلى الجذاذ كما تقدم، وهذا ظاهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا للحنفية رحمهم الله، فإنهم لا يجوزون بقاءه إلى الجذاذ، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف، لأن الشارع نهى عنه إلى حد، فمعناه ما بعد هذا الحد يجوز بيعه بدون شرط القطع، لأن شرط القطع يجوز بإجماع العلماء قبل بدو الصلاح، هذا بإجماع العلماء. فدل على الفرق بين حالته قبل بدو الصلاح وحالته بعد بدو الصلاح. طيب نقف قليلا قبل أن نتكلم عن مسألة الجوائح، اللي عند السؤال يسأل شيء مو واضح، في إشكال، نعم نعم. هنا مسألتان سأل عنها أبو ثامر، اللي هو بيع الشيء الذي مأكوله في جوفه مثل الدجاج مثلا أو الجح أو ما أشبه ذلك، لا يعرف، لا يكاد يعرف يعني حقيقته إلا بكسره أو فتحه أو ما أشبه ذلك. ومسألة بيع المغيبات، وهو ما كان ثمرته في الأرض مثل البطاطس والثوم والبصل وما أشبه ذلك. طبعا جوزوا بيع ما مأكله في جوفه لأنه يتعذر العلم به، خلاص هذا حد العلم به، فلا يمكن أن يعلم حتى يكسر، وكسره إفساد له، ولا يكسر إلا إذا أراد أن يؤكل. فجوزوا بيعه وجعلوا لصاحبه الخيار إذا وجده فاسدا، وهذا غاية الحكمة والعدل، ففي مصلحة للطرفين، مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري، فيجوز. لأنه البيضة كيف تعرف اللي بداخلها؟ ما يمكن حتى تكسرها، وانت ما تقدر تكسرها إلا عند الأكل، ولو قعدنا في البقالة وكسرنا خرب اللي عليها ولا استفدنا نحن منه، والشريعة لا تأتي بضياع المال ولا فساد المال. ولذلك نقول لك أن تشتريه، وإذا تبين فساده فأنت مخير ترجعه، أنت بالخيار، خيار العيب، خيار العيب. طيب. أما بيع المغيبات فمثلا شوف المذهب الحنابلة، وقاله جماعة من الفقهاء أنه لا يجوز بيع المغيبات، مثل ما ذكرنا البصل والبطاطس والجزر، كل ما ثمرته في جوف الأرض لا ترى. وذهب آخرون من العلماء إلى جواز بيع المغيبات، وهذا الصحيح، واختاره شيخ الإسلام تيمية والإمام ابن القيم رحمه الله، وقالوا يجوز بيعها إذا عرفها أهل الخبرة، وأهل المزروعات هذه يعرفون ما في الأسفل من رؤيتهم لما في الأعلى من الورق، إذا كان الورق كبير أو مزدهر أو أخضر أو ناشف يعرفون إيش حقيقة بالخبرة، يعرفونه إيش بالخبرة. فالصحيح الجواز، فإن تبين خلاف ما ظن فله إيش الخيار، فله خيار، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، لكن له الخيار إذا تبين أنه على خير على غير ما ظنه، فتبين أنه فاسد أو أنه صغير وهو ظنه كبير، أو ظنه مثلا كذا فطلع كذا. وأهل الخبرة، وهذه المسائل التي انتقد فيها شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من أهل العلم الفقهاء، فقالوا ما كان لكم أن تدخلوا فيها حتى تسألوا أهل الخبرة بها، وأهل الخبرة يقولون إنها يعني تعرف ونعرفها، يعرفونها، وذلك يشترونها على بينة، ليست مجهولة عندهم. وهذا من اللطيف، مثله كنت اليوم مراجع بعض مدوناتي القديمة، لأني كنت أذكر أني كتبت في مسألة التأبير، كتبت فيها شيء قديم، فبحثت عنه في الكمبيوتر عندي فتبين أني ما سجلته، فذهبت إلى الدفاتر القديمة فوجدته بعد شيء من التعب، يعني لا مفهرسة ولا شيء، فوجدت أني كاتب فيها أكثر من صفحتين أوجه مذهب الجمهور في أن المراد بالتعبير التشقق وليس حقيقة التلقيح، وجزء منها ذكرته لكم، وأكثره ما وقفت عليه لأحد، وأنا ما ذكرتكم كل ما كتبته، أنا ذكرت الظهر أربعة أوجه أو ثلاثة. المقصود مر بي عدة مسائل كتبتها عن شيوخي، وبعضها تأملات في مسألة الذهب الأبيض، كنت كاتب عام 1419، والعجيب والله أعلم أني الظاهر حتى ما وقفت على هذه الكتابات يوم أني ألف كتابي الذهب الأبيض. الخلاصة كان فيها مناقشات كاتبها أنا بيني وبين بعض مشايخنا الله يحفظهم ويرحم الميت منهم والحي، فكان منها قضية أنه الذهب الأبيض كثير من المشايخ قديما وكبار العلماء، حتى لما ناقشت أحد مشايخنا الفضل الكبار في هذه المسألة وقلت له يعني أنا بديت أبحث فيها، قلت أهل لابد من الرجوع لأهل الخبرة وكذا، وأهل الخبرة يقولون، قال الشيخ حسب ما هو مدون تو يا ترى أقف عليها أنا من عام 1419، قال هذا رأي مشايخنا أو هذا رأي المشايخ، طبعا فسكت، لأن عندنا طبعا الكلمة هذه مقدسة، لما يصير في نقاش تقول هذا رأي مشايخنا أو خلاص يعني انتهى النقاش. ما عاد عنده غير هذا حد كذا. ولذلك حتى بعض كبار مشايخنا اللي ناقشتهم وقفنا معهم إلى شيء وآخر ما بقى قالوا ابحث هذه المسألة. فالشاهد أنا بعد ذلك طبعا كملت بحثي وطبعته عام 24 اللي هو كتاب الذهب الأبيض حقيقته وأحكامه الشرعية. أكثر المشايخ في ذلك الوقت كانوا يقولون يجوز للرجل أن يلبس الذهب الأبيض وليس فيه زكاة وليس له أحكام الذهب المعروفة. هذا منقول عن جماعة منهم، ومنهم من سألته أنا، ولا أريد أن أسمي أحد بعينه لأن المسألة قديمة وانتهت. فلذلك أنا نقلت فصلا عن ابن القيم، نقلت من إعلام موقعين في مقدمة الكتاب في قضية إن هذه القضايا ليست قضايا فقهية، هذه قضايا إيش؟ معرفة واقع. فأنا ماذا صنعت؟ شلت شنطتي ورحت لتجار الذهب، ورحت لوزارة التجارة، ورحت كتبت كتاب لشيخ الذهب، كلهم متفقون على أن الذهب الأبيض إيش؟ ذهب حقيقي، خلاف ما كان يقوله بعض المشايخ، يقولون الذهب الأبيض ليس ذهبا إنما هي تسمية، كما يقال للبترول ذهب أسود وللقطن ذهب أبيض وهو مو بذهب، لكن هذا غير صحيح. تبين أن كثيرا منهم ما كان يعرف الواقع، فأنا جزمت بهذا وانتهيت إلى هذا الرأي وكتبته، ولا أشك في صحة ما ذكرت وفي خطأ ما ذكره هؤلاء المشايخ، هذا شيء يقيني، لأن القضية ليست قضية ترجيح من عدم، هي قضية معرفة الواقع من عدم معرفة الواقع. فعلى كل حال في قضايا مثل ما أشرت في هذا الدرس وأشرت قبله مرارا، قضايا يعني أنا ذكرت مثلا مثال آخر، يعني الآن بعض العلماء ومنهم بعض مشايخنا الحيين والميتين زين، كنا نتناقش معهم بمسألة مطار الرياض، هذا مطار الملك خالد الدولي، هل يجوز للمسافر ذاهبا وآيبا أن يقصر فيها أو لا يقصر؟ أنا إلى يومي هذا أقصر في هذا المطار وأفتي بالقصر من قديم إلى هذه اللحظة. في بعض مشايخنا كانوا يقولون بهذا ثم تركوا هذا القول وقالوا لا يجوز القصر في المطار. هذه القضية أيضا ليست قضية فقهية، لأن نحن متفقون على المبدأ الفقهي، ما في خلاف بيننا أن من صلى خارج البلد له الترخص، ومن صلى داخل البلد ليس له الترخص في الجملة بدون التفريعات اللي دخل الوقت وما دخل الوقت، لكن الكلام في الجملة يعني. فنحن لسنا مختلفين في المسألة الفقهية، لكن نحن مختلفون في النظر لواقع المطار، واقع المطار هل هو داخل الرياض أو خارج الرياض، هل هذه قضية فقهية أو قضية يمكن المهندسون أعرف بها وأهل العقار والأراضي أعرف بها من الفقهاء، ألستم معي في هذا؟ هذه ليست قضية فقه. ولا شوف أنا ترى أقول لكم هذا الكلام وأنتم طلاب علم، ترى الفقه مو بتنقل بس، لا بد أن تفهم الفقه الفهم، كثير من القضايا لا علاقة لها بالفقه كفقه. يعني مثال ثالث خلوني أعطيكم أمثلة عشان تفهمونها. اختلف المشايخ في المسعى الذي أضافه الملك عبد الله، هذه ليست قضية فقهية بقدر ما هي قضية إيش؟ واقعية، هل هو جزء من المسعى القديم أو المسعى الحقيقي أو ما هو جزء. يعني الفقهاء متفقون على أنك ما تقدر تروح الجرول وتسعى لأنه ما هو مسعى، لكن تعال هل هذه الزيادة هي مما بين الصفا والمروة ولا لا؟ هذه قضية فقه ولا قضية واقع؟ قضية واقع. المهندسون حفروا فوجدوا أن الجبل إيش؟ يتسع من الأسفل، قالوا بعد ما خذناه كله إذن ينبغي أن ينتهي إلى الخلاف الفقهي، لأن القضية على الواقع، القضية أنه تبين أن الجبل ممتد في الأرض، وأنه دفن ودفن، وأنه كان أكبر من هذا في السابق، لكنه مع مرور الأزمان صار في دفان كثير، فالجبل في الحقيقة متسع في سفحه وأرضه وأسفله. فهذه قضية إيش؟ ما هي قضية فقه الفقهاء، هذه مسألة فقه واقع معين، وقضية معرفة جغرافية هذا الواقع المعين. فانتبهوا لهذه القضية، لا تدركها الآن، يمكن بعضكم نص كلامي ما فهمه، ويمكن بعضكم فهم كل ما قلت، لكن هذا كلام سوف تستفيدون منه في المستقبل إذا تمرستم في الفقه وأصبحتم فقهاء بإذن الله عز وجل، فستدركون أهمية مثل هذا الكلام. وهذا موضع كتاب الحقيقة، إن فتح الله عليك كتبت فيه، اكتبه يا شيخ، أرسل لي يا أبو، لو تجي معي 5 صور أو 6 إلى 10 كتبتها كتابا وفصلت فيها وأصلتها، ومع ذلك أنا أكاد أجزم أني أنا ضعيف الكتابة وعندي مشاريع كثيرة، فهو لكم سواء الحاضرين ولا اللي يسمعوني، اللي بيكتب يكتب في هذا الموضوع، ليست حقوق الطبع محفوظة ولا حقوق الفكرة محفوظة، فيا ليت أحد يكتب في هذا يقعدها ويؤصلها ويأتي بكلام أهل العلم هنا، وأنا ذكرت لكم بعض من تكلم في أصل القضية. طيب نكتفي بهذا عشان نكمل، وبعدين نفتح المجال للأسئلة في آخر اللقاء. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه، هذه المسألة التي ذكرها قال إن أصابتها جائحة، هذه تسمى عند الفقهاء مسألة وضع الجوائح. مسألة إيش؟ وضع الجوائح. وأظن مو أظن غالب ظني وهو شبه اليقين أن فيها كتاب بهذا الاسم، رسالة علمية، أظنها أما خاب ظني للدكتور سليمان الثنيان، ليت واحد يتأكد من هذا، كتاب وضع الجوائح تأليف غالب ظني الدكتور سليمان الثنيان، وإن كان موجود PDF يرسله للمجموعة جزاها الله خير. سبحان الله، أنا طبعا الكتاب في مكتبتي، واليوم جلست حول ساعة نص ساعة أدور ذا الكتاب ما عجزت ألقاه. الجوائح وأحكامها، الدكتور سليمان الثنيان ولا غيره؟ سليمان الإبراهيمي. أي نعم، دكتور سليمان فقيه معروف، دكتور سليمان الثنيان جزاه الله خير. إن كان لقيته PDF لعلكم ترسلوا له لنا في المجموعة. طيب، ما معنى وضع الجوائح؟ أول شيء ما الجوائح وما معنى وضع؟ الجوائح جمع جائحة، والمراد بها هنا ما يصيب الثمر مما هو من فعل الله عز وجل من غير تدخل بني آدم، بما يسمى اليوم بالكوارث الطبيعية أو الأسباب الطبيعية، ونحن نؤمن أنها من عند الله عز وجل، وأن الله هو الذي خلقها، يعني مثل الرياح ولا الأمطار أو الصواعق أو ما أشبه أو الأتربة أو ما أشبه ذلك، هذه تسمى الجوائح. فلو نزل مطر شديد فأتلف الثمار، وأنت قد اشتريت ثمرا بعد بدو الصلاح، اشتريت ايش؟ ثمرا بعد بدو الصلاح، اشتريت ثمر فقط بعد بدو الصلاح، ثم جاءت أمطار شديدة فتلفت هذه الثمار كلها، أو تلف نصفها أو ربعها أو 3/4، ما الحكم الشرعي؟ ذهب الحنابلة والقول القديم للشافعي والمالكية وجمع كثير من الخلف والسلف إلى وجوب وضع الجوائح، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث جابر أمر بوضع الجوائح، وقال وفي عدة أحاديث صحيحة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أنس بما يأكل أحدكم مال أخيه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، والمعنى أنه إذا جاءت جائحة فأتلفت الثمر فالبيع باطل وثمرك لك، وتعيد الثمن للمشتري، فإن تلف النصف فسد البيع في النصف، إن فسد الربع ففي الربع، إن فسد الثلث ففي الثلث، وهكذا. لكن لو كان شيئا يسيرا لا يعتبر حكم الجوائح، مثل الطيور كلت منها، أو جاء مطر فأتلف ثنتين ثلاثة، أشياء يسيرة، أو جاء غبار، فهذا لا تسمى الجوائح. الجوائح أن يعني يتلف الشيء الكثير عرفا من، أما بعض العلماء يقول الثلث، والراجح أنه لا يحدد كما هو قول الجمهور ومذهب أحمد رحمه الله، يعني ما في دليل على الثلث. بعض العلماء يقول الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية الثلث والثلث كثير فأجروه على، لكن هذا شيء وهذا شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ولم إيش ولم يحدد ولم، فما كان جائحة عرفا هذا يختلف باختلاف كثرة الأشجار والنخيل وقلتها. وهذا الحقيقة من عدل الشريعة ورحمتها، لأنك أنت في الحقيقة لم يعني بعت الثمر لكنه لم يقبضه المشتري حتى يكون في ضمانه القبض التام، لا يزال هو إيش في رؤوس النخل. متى يقبضه القبض التام؟ إذا إيش قطفه وأخذه فقد قبض وقد، فيكون الشرع رخص في البيع رحمة بالناس، رخص في البيع قبل القطف توسعة على الناس، وإلا فالبيع لا يزال له صلة، لم يتم البيع بكماله حتى يقطف الثمرة ويؤويها إلى رحله، يقبضها القبض التام. ولهذا إذا تلفت فهي من ضمان البائع لا من ضمان المشتري، والله أعلم. طيب، ثم ذكر صلاح الثمر وقد ذكرناه آنفا بالتفصيل، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونفتح المجال للمسائل. نبدأ من اليمين لأن هذا كالمعتاد الختام، نبدأ من القارئ الكريم إن كان عنده شيء أو عند أتباعه شيء. عطنا يا أبا القاسم، ها؟ طويلة، عطنا واحدا منها ثم نأخذ الحضور ثم واحد وهكذا. نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما معنى هذه الكلمات إذا قالها المفتي للمستفتي؟ ثم ذكر عدة مصطلحات. عطنا واحد منها وبعدين نكمل. جمهور العلماء، ما معنى جمهور العلماء؟ يسأل السائل يقول ما معنى ذهب جمهور العلماء إلى كذا؟ جمهور العلماء يعني أكثر العلماء، عندنا إجماع العلماء، هذا إجماع جميع العلماء، وعندنا اتفاق الفقهاء أو اتفاق الأربعة، وغالبا ليس دائما، كلمة الاتفاق غالبا يقصدون بها المذاهب إيش الأربعة، وبخاصة اللي ينقلون عن ابن هبيرة، وبعضهم يمشي على هذا الاصطلاح. وعندنا جمهور العلماء وهم أكثر العلماء، ما نحدد إذا كان أكثر الصحابة أكثر التابعين أكثر الفقهاء على رأي قيل هذا قول الجمهور، وإذا كان يقابله واحد قالوا هذا من مفردات الحنابلة أو من مفردات الشافعية وهكذا، أو تفرد به فلان أو تفرد به العالم الفلاني أو لم يقل بغيره إلا فلان. هذه تقريبا باقي عندنا قول ذهب قليل من العلماء أو قلة من العلماء كذا، هذا يقابل الجمهور. بقي عندنا الخامسة والسادس اللي هو وشذ فلان، شذ فلان، وأحيانا يقول تفرد فلان أو يقول غلط فلان. فهذا القول يعني أن شخصا قال به وخالف جميع الناس، والله أعلم. هذه مجمل الاصطلاحات التي تدور في هذا الفلك تتعلق بهذه. سؤال عام. عجل يا شيخ، عجل تنتظر دورك، الله يفيدك. وتركها ذاكروا حول ستة، خلها جاوبنا على واحد نفتح عشان مجال للأخوة الحضور. نعم. ايش؟ تحقيق المناط. لا، تحقيق المناط هو يتعلق بقضية القياس، لأن المسألة فيه حولها مسائل لا تتعلق بها، مثل قولهم مثلا جاء الرجل ثائر الرأس وكذا، قالوا ثائر الرأس ما لها علاقة، كون بدوي أو مو بدوي ما لها علاقة بالحكم، لكن القضية كذا. فتحقيق المناط تحقيق السبب الذي رتب عليه الحكم الشارع الحكم، هذا معنى تحقيق المناط. تفضل. إذا قلنا إيش؟ قلنا إيه يكون فاسد، يفسد بقدر الثلث، لا، إذا فسد ثلث مثلا التمر فيبطل فيه البيع ويعاد إلى المشتري ثلث القيمة التي دفعها، ليس ثلث، عفوا، ثلث الثمن، ثلث إيش؟ الثمن وليس ثلث القيمة، ثلث الثمن، لأنه دفع. فيقال أنت اشتريت التمر كله، هذا يسمى تفريق الصفقة. نفرق الصفقة، ثلثها فاسد والثلثين صحيح. فاشتريت مثلا ب 30,000، الثلث فاسد خذ 10,000 والثلثين ب 20,000، والله أعلم. طيب، نعم صالح، عندك شيء؟ تفضل. طيب تفضل عادل. بالنسبة للتعاقد مع الشركات الأولى أن يتعاقد بطريقة بيع السلم، بيع السلم، فيشتري منهم ثمار بصفة كذا، نوعية كذا، بكرتون كذا، كل كرتون وزنه كذا، ولا يحدد شيء آخر، يعطونه من مزرعتهم، يعطونه من مزارع أخرى، يعقد عقد السلم. عقد السلم ما في أي إشكال، لكن هذا يسمونه بعض الفقهاء مستثنى من بيع المعدوم، وبعض العلماء يناقش فيها، لكن هو في الجملة معدوم يعني، نعم، غير محدد. هذا بيع سلم، بيع بحسب مواصفات وله شروط خاصة غير شروط البيع، ذكروا له 7 شروط ستأتي في بيع السلم، ما أظن قريب يعني، إن ذكره المؤلف غالبا سيذكره. نعم. ما يكون معدوما إذا وصف صفاته فيخرج إلى المعدوم؟ هو معدوم لأنه ليس موجود، هو حقيقة معدوم، بل بعضه لم يخلق أصلا يعني، لكن يعني أكثر الفقهاء يرون أن هذا مستثنى، وبعض العلماء يقول هذا ما هو مستثنى، ابن تيمية بن القيم يقول هذا أصل في ذاته، أصل في ذاته. تفضل، خذ راحتك شيخ. سمى الشيخ. هل الجوائح خاصة بالزروع؟ لا لا، في بعض العلماء يخصصها، وشيخ الإسلام الظاهر وجماعة يقولون عامة يقاس عليها أي جائحة غير ذلك. نعم، ممكن في مثل قضية كورونا، لو واحد استأجر مثلا استأجر استراحة بالسنوي، فجاءت الجوائح هذه، لا بد من وضع الجوائح هذه. مثال آخر يشبه الجوائح، هي مو بجوائح لكنه يشبه، يعني مثل واحد استأجر، طبعا مية من الجوائح تشبهها، واحد سألني عنها قبل أمس، واحد استأجر استراحة، يوم جت الساعة 10 طفت عليهم الكهرب في الحي كله، شو فائدة الاستراحة بدون كهرب؟ خلاص يبطل العقد فيما بقي، وإيش تفرق الصفقة، أنا قعدت ساعتين، خذ قيمة ساعتين من قيمة العقد كامل ورجع لي باقي دراهمي وبمشي. ما أحد يقول ما ينبغي لأحد أن يخالف في هذا، فائدة لا فائدة من هذا، وعلى هذا قس. نعم نعم، جراد جواح، جراد جواح، جراد كل شيء ليس للإنسان فيه صنعة فهو من الجواح. عطنا من اللي عندك يا شيخ، كمل باقي مصطلحات الرجال. اي عطنا، يقول تركها او اجتنابها اولى او خلاف الاولى. خلاف الاولى مرتبه يعني يذكرها كثير من الفقهاء ولا يكاد يذكرها الاصوليون، وهي مرتبه دون المكروه، دون المكروه، ويندر من ذكرها من الاصوليين، واكثر يعني ممن ذكرها وتكلم عنه بكلام حسن الزركشي في البحر المحيط، وذكر أنه دائرة في ألسنة الفقهاء لكن لا يذكرها الأصوليون، فهي مرتبة يعني تابعة للمكروه لكنها لا تصل إلى المكروه، وهي متداولة عند الفقهاء. خلاف الأولى، خلاف أو أولى، أو تركه أولى من فعله. نعم، أو الأولى تركه. نعم، وهل الأولى في الحالتين أجره أعظم ويكون ورعا؟ عطف لا، يكون الإنسان يثاب على الترك في هذه الحالة، يثاب على الترك لكن ليس بتأكيد تأكيده كتأكيد ترك المكروهات، إنما مرتبة أقل قليلا من ترك المكروهات لكنه يثاب على الترك. نعم، وأيضا قول المفتي ما يظهر لي فيه شيء، وأيضا قوله الأقرب كذا، وهل هو ترجيح له؟ لا لحظة، قوله لا يظهر لي فيه كذا هذه تحتمل معنيين بحسب سياق الكلام، تحتمل أن يكون يعني جائز قصده لا يظهر لي فيه منع، وهذا بحسب السؤال، تقول والله مثلا هل يجوز كذا أو لا يجوز، يقول لا يظهر لي فيه شيء يعني أنه جائز، وأحيانا يكون القصد لا ما ظهر لي فيه حكم فأنا متوقف، مثل لو قلت ما حكم كذا، ما حكم كذا، يقولك ما ظهر لي فيه شيء، ولذلك هذه موهمة للعامة. فالأولى أن يعبر بتعبير آخر، إما يقول لا يظهر لي فيه بأسا، هذه تزيل الإشكال، ما يظهر أن فيه بأس يعني لا حرج في فعله يعني أنه جائز. نعم، يقول قوله الأقرب أو حاجة. يقول لم يتبين لي فيه الحكم في الذي يتوقف فيه، والله أعلم. نعم، الأقرب كذا، الأقرب هو نوع من الترجيح الضعيف، يعني الترجيح له عبارات أشدها وأقواها أن تقول الصواب، الصواب، ولذلك لا تستخدم الصواب إلا في شيء يعني الترجيح. طفوا بعض المكيفات يا شباب، طفوا واحد ولا اثنين، جزاك الله خير يا عيسى، ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك يا عيسى، جزاك خير، اي بركة، لا بس خلص اي بركة، خاف عاد يشبون فينا يحترون الشباب، انا والله جمدت رجلي الصراحة، طبعا مع طول الجلوس بحكم يعني السكر الأطراف دائما مريض السكري تتجمد، لكن نلبس الشراب دائما، فإذا طال الجلوس أيضا، لكن الحمد لله الأمور يعني كما يقول بعض الشباب طيبة، الأمور طيبة إن شاء الله. نرجع إلى إيش كان يقول قوله الأقرب. نعم الأقرب، أقول أقوى ألفاظ الترجيح أن تقول إيش الصواب، عكس الصواب إيش الخطأ، ويليها في الرتبة أن تقول الراجح، يعني عكسها ما هو خطأ لكنه إيش مرجوح مرجوح. ويليها أن تقول طبعا لهم عبارات كثيرة لكن منها الأقرب كذا، يعني أنا أرجح هذا القول، أو بعضهم عبارة قريبة من الأقرب يقول والذي تميل إليه النفس، يعني كذا. هذه هذه من أدنى مراتب الترجيح، من أدنى مراتب الترجيح. نعم. يقول هل هو ترجيح له وقوله الذي يظهر كذا، هل هو ترجيح؟ تعدى خلاص جاوبنا. يقول كيف الجمع بين ما ورد في الحديث في الحديث؟ لا سؤال ثاني خلاص أجله. شوف الأخوة هنا إنساك عجل محمد تقدر تروح. أحد عنده سؤال؟ تفضل يا السودان وفيك بارك. ما ضابط تحديد الشرط الصحيح من الفاسد؟ الضابط هو أن الشرط الصحيح هو ما لم يخالف الكتاب والسنة، وإذا قال عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. جمهور العلماء على أن معنى في كتاب الله يعني في حكم الله عز وجل، وابن حزم لا يقول في كتاب الله يعني شرط موجود في القرآن، وهذا كلام ظاهرية محضة يعني. وأما الشرط المخالف لكتاب الله مثل أن يشترط مثلا عليك في بيع السيارة، قال بيعك السيارة بشرط ألا تسوقها وألا تركبها، هذا شرط مخالف لكتاب السنة ولا لا؟ يعني مقتضى البيع أنك سيعطيك تركبها وتروح وتجي فيها، إذا قال حطها صورة وشكل هذا بشرط باطل. واضح؟ أو يقول والله أزوجك بنتي بس ما تجامعها، هذا شرط باطل. أو تقول أتزوجك بس بشرط عدم الإنجاب، لا تنجبين، هذا شرط باطل. لكن لك أن تشترط مثلا تأخير الإنجاب، تأخير الإنجاب تقول والله بس ما في حمل لمدة سنتين ثلاث أربع نأخر الحمل، أما عدم الحمل هذا شرط باطل، يعني مقتضى الزواج الولادة كما قال الله عز وجل وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الأولاد. طيب ماشي خلاص. عندك شيء يا نايف؟ نعم. شرحناها وين شرحناها مرتين، وقلت لك خلافا للحنفية ما معنى عبارة يعني أنه يتركها إلى الجلال، هو بدأ صلاحها، لكن قلنا أن الصلاح يبدأ بس ما معنى يتكامل الصلاح، فعندنا بداية الصلاح وتكامل الصلاح، فله أن يبقي له إذا بدأ الصلاح أن يجدها، وله أن يبقيها حتى يتكامل الصلاح. الجمهور يجيزون إبقاءها حتى يتكامل الصلاح، الحنفي يقولون لا خلاص اقطعها ما فيها جذة، ما يجوز أنك تبقيها. وذكرت لكم أن هذا خطأ، وذكرت تعليلات ليش خطأ، بس أنت شرحت شكلك لا بأس. طيب خلاص. عندك شيء شيخ؟ عندك شيء محمد؟ عطنا. يقول كيف الجمع بين ما ورد في الحديث تحريم سفر المرأة بغير محرم مطلقة، وفي رواية أخرى مسيرة يوم وليلة لو سافرت بدون محرم ثلاث أو أربع ساعات أو أقل بالقطار أو الطائرة مع وجود اليسر والأمان في زماننا هذا لم تكمل يوم، فهل لها ذلك؟ جزاكم الله. نعم. الشارع نهى عن سفر المرأة بدون محرم، جاء مطلق وجاء مقيد بيوم وليلة، وجاء مقيد بيوم. فالذي يظهر والله أعلم أن المراد بالسفر المنهي عنه هو السفر الطويل الذي مسافته يوم أو يوم وليلة، فإن كان شيئا يسيرا وليسميه الفقهاء السفر القصير وهو الذي دون مسافة القصر، مثل لو طلعت البر 20 كيلو بدون محرم هذا جائز. وليس المراد سفر اليوم، اليوم تروح لأمريكا في يوم واحد، ليس لا، المقصود على سفر الأولين، المقصود مسافة يوم وليلة، وهي 70 كيلو إلى 80 كيلو تقريبا. لكن إذا خرجت المرأة بدون محرم قريب من البلد، مثل طلعت بنت مع أختها وعيال وزوجها وبنات خواتها وكذا ومع أمها، بس هي ما لها محرم بنت، لأن زوج أمها مثلا زوج أختها محرم لأمها صهرها، لكن هذه البنت جت مع أمها وما لها محرم، هذه نقول ما تسافري، لكن يجي تطلعين مع أمك ومع أختك وزوج أختك للبر لا بأس، إذا كان البر إيش ليس مسافة قصر، كان قريب مثل طلعوا 20 كيلو 30 كيلو وما أشبه ذلك. والله أعلم. تفضل يا شيخ عادل. إيش؟ إيه. لا، هو الشارع حدد المسيرة، والمسيرة عندهم تقدر بالليالي والأيام قديما، المراد المسيرة يعني المسافة، هذا اللي عليه عامة العلماء وليس الزمن، ليس الزمن، مقصود مسيرة كذا، مسيرة يوم وليلة يعني بالإبل التي تمشي المشي الطبيعي، ليست الخيول التي تركض، والعلماء يقدرونها بتقديرات طبعا مختلف فيها، لكن الأشهر الآن أنها يعني من 70 إلى 80 كيلو، بعضهم يقول 83 81، الله أعلم، وهي التقريب وليس التحديد. باقي شيء؟ نعم. ومن النساء عافهن الله من تضطر لاستخدام حبوب مثبتات الحمل ويطلب منها عدم الحركة خوفا على الجنين فقط وليس بسبب ضعف أو عجز، فما أحكام الصلاة لها؟ المرأة التي تكون حاملا وتخشى من سقوط الجنين وينصح الأطباء أن تقل الحركة بحسب نصائح الأطباء، لها أن تصلي جالسة إذا قالوا إن قيامك قد يتسبب في سقوط الطفل، ولا أن تصلي بالإماء إذا قالوا إن الركوع الكامل يتسبب في سقوط الطفل، ولها أن تومي بالسجود إذا قال الأطباء إن السجود يؤدي إلى سقوط الطفل، هذه عذر، هذه أعذار، لكنها تومي بالركوع إذا كانت تستطيع القيام قائمة، وتومي بالركوع بالسجود جالسة، المقصود تسأل هي الأطباء، فإذا قالوا لها أطباء تسأل العلماء عن الصفة التفصيلية، ولا تروح تفتي نفسها ولا تأخذ بفتوى الطبيب، ينبغي أن نفرق، الطبيب يخبر بالواقع ولا يحل له أن يفتي، بعض الأطباء يخبر بالواقع ويفتي، نعم إذا كان طالب علم دارس عند العلماء وعند المشائخ وعنده علم صحيح ما هو مجرد سواليف، فنعم ممكن يفتي، لكن هذا نادر في الأطباء، نادر جدا، لكن الطبيب يخبر بالواقع، يقول ترى هذا يضرك ما أنصحك، واسألي أهل العلم، طبعا العلماء ما هم قايلين لها لا تركعي لا تسجدين، بس يعلمونها كيف تركع كيف تسجد، ما هي حدود الركوع ما هي حدود السجود ما هي التفاصيل، هذه لا تكون عند الطبيب، ولذلك لا يجوز أن يدخل في غير تخصصه إلا إذا كان معه شهادة شرعية ومعه فوق الشهادة علم ومعرفة، لأن بعض الشهادة حتى خريجي الشريعة نعرف أمم متخرجين من أصول الدين ومن الشريعة ومن الدعوة، لكنهم لا يعرفون الفقه ولا يعرفون الأحكام، وقد يكون مثلا متخصص في العقيدة لكنه لا يعرف الفقه ولا يعرف الأحكام، أو متخصص في التفسير لكنه لا يعرف الفقه والأحكام، أو متخصص في الحديث لكنه لا يعرف الفقه والأحكام، فهذه قضية فقهية يسأل عنها الفقهاء المتخصصين في الفقه، وهذا السؤال واجب، فيجب على المرأة وعلى الرجل أن يسألوا، وعندنا شيء عجيب في الناس، عجيب من التساهل في السؤال، ومن التساهل في أمر العبادة مع شدة الجهل، ما هو جهل، جهل مركب، والبلاء أنه يروح يسأل اللي مثله، جاهل يسأل جاهل، مثل أعمى يقول للأعمى قدني ودني، هذا ما هو صحيح. رب العالمين يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت تعلم ولا ما تعلم؟ بس المصيبة إذا كان جاهل ويظن أنه عالم، وهذا يسمونه العلماء إيش؟ الجهل المركب، الجهل المركب. ومثل فتوى الأطباء في مسألة الحيض، لا يحل للطبيب أن يفتي في الحيض، يخبر بالواقع فقط. وما أكثر ما تأتينا الأخوات يسألني يقول والله الطبيبة قالت لي لا تصلين، إيش دخلت أنت يا الطبيبة تقولي لا تصلين؟ ما لك أنت علاقة بالفتوى؟ أنت قولي هذا الدم صفته كذا، نوعه كذا، خارج من كذا، من الموضع الفلاني، أظنه كذا، واسأل المشائخ. إلا لو فرضنا، وهذا أيضا أندر من النادر، أن تكون الطبيبة فقيهة في باب الحيض أو فقيهة على وجه العموم، وهذا أيضا نادر، إن لم يكن أندر من النادر. وباب الحيض أنا كنت أسأل شيخنا الفقيه الكبير الجليل الذي بقي يدرس الشريعة قرابة 30 سنة، وفي القضاء قرابة 3 سنوات، وفي الإفتاء 20 سنة، الشيخ عبد العزيز محمد الداود رحمه الله، من كبار الفقهاء في البلد. كنت أسأل في مسائل دقيقة يسألني عنها الناس أحيانا أو تعرض علي، فكان يحجم أحيانا عن السؤال عن الجواب، ويقول والله ما رأيت أفقه من ابن عثيمين في باب الحيض، وهو عالم، ما هو بسيط، ما هو سهل. ومع ذلك ويجون بعض الناس يفتيك في كل مسألة بأيسر مادة، هذا يتقحم في نار جهنم. الفتوى ليست سهلة، ما عندك علم اسكت ولا تقفو ما ليس كبعلم. أسأل الله أن يكفينا وإياكم شر القول بغير علم. طيب تفضل. نعم. نعم. المريض هل يجوز له وغير المريض أن يكتفي بالرشاش اللي يسمى المرش، اللي الآن في عامة الحمامات يغسل رجليه بالمرش لأنه ما يقدر ينزل ظهره؟ نقول الجميع، المريض وغير المريض، أنا غالب وضوئي أكتفي بالمرش وما في أي بأس. الدلك غير واجب إلا على قول المالكية، والصواب أنه لا يشترط ولا يجب ولا يسن دائما، بل يسن أحيانا، وذكرنا هذا في شرح العمدة وفي غيره، وفي شرح حديث عثمان في شرح العمدة الأخرى ذكرت هذا مرارا في دروسنا. فيكفي أن ترش بالمرش أو ما يسمى بالشطاف، بس بشرط أن يصل الماء إلى جميع القدم، فترش من اليمين من الوسط وتخلل، تحرص على التخليل، يخلل بين ترش بقوة حتى يصل ما بين الأصابع، ثم ترش الجهة اليسرى، ثم تتأكد أن الماء وصل إلى أسفل القدم وإلى العقب، ثم تنتقل إلى الثانية، تغسل 3 مرات ثم ثلاث. أما العجلة في هذا الباب ما تنفع، ما تنفع، والله أعلم. أحد باقي شيء؟ قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الله إليكم. كيف نتصرف في التمر الذي لم يعد صالحا للأكل؟ الذي لم يعد صالحا للأكل، هل نرميه في القمامة أم تنصحون بالتصرف به بطريقة أخرى؟ بارك الله فيكم. يقول كيف تتصرف بالتمر اللي ما يصلح للأكل؟ طبعا هذه أيضا ليس لها علاقة بالفقه، هذه ما لها علاقة بالفقه، هذه يسأل أهل التجربة. إحنا على كل حال عندنا من خلال التجربة نقول إحنا نشوف واحد راعي غنم من جماعتنا من أقاربنا من أصدقائنا دائما نجمع له التمر والخبز، هذا الغالب. إذا تأخروا علينا طلعنا البر، أي طلعة بر ورميناه للطيور، هذه أفضل. أما ترمي في الزبالة فهذا لا يجوز، نعمة الله ما ترميها في الزبالة. في ناس عندهم طرق للتمر، يعني عندي مثلا بعض زوجاتي الله يحفظهن أحيانا أم محمد وأحيانا أم سفانة، يسوون حاجات حلوة بالتمر، أحيانا البنات يسوونها يعني يخمرونه مثلا ويحطونه في الحلاء، يخمرونه يطلعوا منهم ربة مدري شلون ربة تمر، بل واحدة من البنات مرة صلحت لعصير بالتمر، ما أجمل. حتى الموز اللي يبدأ يخربه ويخرب يصلحون ويدورون، ترى في الانترنت الآن في اليوتيوب طرق كثيرة يمكن أن يتعرف فيها الإنسان على هذه الأشياء. فالمرأة العاقلة والمرأة الذكية تكفي زوجها هذه المؤونة، وكذلك البنات العاقلات تكفي الأب هذه المؤونة، ولا يرمى شيء في الزبالة. والله أعلم. انتهت؟ الله يجزاك خير. أنت بتروح البيت؟ ها؟ لا تروح لأن أجي أجل ها عشان طيب سم. نعم هذه مسألة جميلة جدا، يعني بعض الناس يظن أنه إذا انتهت صلاحية المنتج أنه ما عاد يصلح لا للأكل ولا للاستعمال، ترى مو بصحيح هذا. أكثر التواريخ، وهذه يقولونها لنا التجار، أنا أيضا هذا ما هي قضية فقه، هذه ما لها علاقة بالفقه، أنا يقولون للتجار كثير منهم يقول لي هذا الكلام، أصحاب المحلات وأصحاب المصانع سمعناها من كثيرين يقولون نحن ملزمون من قبل وزارة التجارة مثلا أو غيرها من الدوائر المسؤولة أن نضع التاريخ للشيء الفلاني 6 أشهر، لكن هو يكمل سنة ما عنده مشكلة، ما يخرب، لأن أصلا هو فيه مواد حافظة لمدة سنة سنتين أحيانا 3، بس يقول أنظمة. الأنظمة طبعا تعمل بالأحوط، تعمل إيش؟ لأن تراعي ظروف التخزين، أحيانا مدة صلاحيته ما انتهت لكن لسوء التخزين يفسد، لكن إذا كان التخزين زين المحل بارد وفي ثلاجات ممكن احنا نقعد. اللبن القشطة الآن قشطة المراعي مثلا أحيانا تقعد عندي بعد انتهاء الصلاحية 10 أيام، إذا ما فتحت صالحة للأكل، لكن إذا كانت مفتوحة غالبا يوم يومين 3 وتبدأ تخمج. متى تخرب؟ إذا انتفخت، تفخت، وهذا عقب 10 أيام أحيانا أسبوعين ننساها مثلا زين، وأحيانا لا تشم رائحتها فعلا خلاص خربانة. فالمقصود أنه ليس ما كل شيء انتهت صلاحيته معناه أنه ما يجوز يؤكل أو أنه فاسد أو أنه صار مضر، لا. وأنا أنصح الناس كما هو موجود في البقالات الآن إذا بقي على الشيء شهر شهرين يخفضونه إلى النصف أو إلى الربع ويبيعونه، بس يجب أن يخبروا الناس بهذا، يقال يعني قريب انتهاء الصلاحية حتى لا يغشون الناس. وأيضا اللي في بيته يروح يوزع على الفقراء ويقول لهم ترى يعني يمشيكم شهر شهرين، أصلا الفقراء إذا أعطيتهم يأكلوا في يومين 3 ما عندهم في المستودع شيء، مو مثلك إحنا يمكن بعض التجار أو الأمور طيبة يشتري المستودع مليان فيخرب يخرب عنده، لكن ذولي مساكين تعطيه اليوم بكرة كل شيء مخلص. فبالتالي لا تضيع المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. فإذا قرب من انتهاء الصلاحية حتى الملابس يا أخوان والأحذية كلها في ترى لكل ساقطة لاقطة، هذه قاعدة عامة. من ألطف ما سقط مني ولقطه اللاقطون الأشرطة الكست، طبعا من أجمل شيء كنا في زمن من الأزمان عندي كراتين ودواليب فوق يمكن مدري 800 شريط أو 1000 شريط، وأكثرها دروس المشايخ ابن باز وابن عثيمين أكثرها. فلما تغيرت السيارات بحلت بها الصراحة، ما ودي أرميها حرام علم. فالله يجزاها خير أم محمد اشتغالها بالواتس وما الواتس أكثر منه، يعني قلت سوي إعلان عند بعض الطلاب واللي يمرون علينا أحيانا يأخذون بعض الأشياء من البيت أو نتعامل معهم في بيع وشراء من طلاب الجامعات من غير السعوديين اللي يعني يصنعون أشياء يسمونها حقات البيوع إيش اسمها إنتاج الأسرية كيكات وكذا ونشتريها منهم أحيانا زينة. قلت سوي إعلان عندهم اللي عنده سيارات قديمة مسجلات القديمة ذي، ترى عندنا أشرطة للمشايخ كثيرة يجون، والله ما شاء الله تبارك الله يمكن 5 أيام أسبوع جاءوا شالوها كلها. شالوا كلها. وما ارتحت والله، قاعدة عندي سنين في كراتين أنقلها من فوق لتحت من مكان، استحسف أني أرميها، لكن حمدت الله أنه وجد من يأخذها. ففي الغالب ستجد يعني شيء أنت تركته عند بعض الناس مناسب وجيد. طيب نكتفي أخوة بهذا القدر، أسأل الله لكم التوفيق والهداية، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.